وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم باب التحكم والاستهزاء. في قول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آته الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طيرا يشاهد طيرانه بإذن الله، ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا فيه إلى ملك دمشق في ذلك الزمن، وكان رجلا مشركا من عبد الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهى اليهود أي أوصل اليهود إلى هذا الملك أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يقبض على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. إذن الذين صلبوا عيسى اليهود بوشاية وسعاية وإفساد منهم. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 رجلا، ويقال إنه كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصاره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال أنت هو، وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. وفتحت روزنة من سقف البيت، أي طاقة من سقف البيت، وأخذت عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قالوا إني متوفيك، معنى إني متوفيك إيش؟ النوم، والنوم وفاة كما في سورة الزمر. وقيل إني متوفيك أجرك في هذه الحياة ورافعك إلي. فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه، وضعوا شوكة على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقولهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو عيسى عليه السلام، وقد أوضح الله الأمر وجلاه وأظهره في القرآن العظيم الذي أرسله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وهو أصدق القائلين المطلع على الأسرار والضمائر والسرائر والعالم بما كان وما سيكون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. ولهذا قال إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. خبر عيسى عليه السلام ذكره ربنا سبحانه وتعالى بعبارات بينات واضحات جليات لا خفاء فيها، ليست محتملة، شبه لهم فقتلوا شبيهه، والله جل في علاه حفظه ورفعه إليه. يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى، ولهذا قال وما قتلوه يقينا